والله اما الكافر هما قال لنا الشافعي ايضا في الكافر قضية الكافر دية المسلم الذي يظهر انه يقصد بالكافر الذمي اما الكافر هو الوثني المشرك هذا لا دية له لكن اذا قتل المسلم مثلا مستأمنا وكان هذا المستأمن مثلا مشركا او كذا فانه يعذر المسلم على هذا لكن الذي يظهر انه لم تأتي يعني النصوص بدية لهذا الوثني انما اتت لاهل الكتاب نعم بالايه ما هي قيمة الامة تقصد الجنين يعني العبد ما هو نفس القام غرة عبد او امة عدم يعني قيمة عبد او امة فقيمة العبد او الامة كان وقتها كده يقال هذه عشر دية المرأة قال باب القاتل لا يرث قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال انبانا الليث بن سعد عن اسحاق بن ابي فروة عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث قال حدثنا ابو كريب وعبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان ابا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فاخذ منه عمر 100 من الابل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة فقال ابن اخي المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث نعم ليس لقاتل ميراث بمعنى يعني انه يحرم لنقيض القصد فمن تعجل شيئا قبل اوانه عقب بحرمان نعم انه ايه نعم بعض اهل العلم اظن الملكية لكن الصواب انه لا يرث لان ذلك لا يطلع عليه حتى لا يكون هذا ذريعة يقتل يقول انا ما اقصد نعم لا هذا يسد الباب مثل الضمانات كلها نعم قال باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها وولدها قال حدثنا اسحاق بن منصور قال انبانا يزيد بن هارون قال انبانا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرث منها شيئا الا ما فضل عن ورثتها وان قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجاهد عن الشعبي عن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة فقالت عاقلة المقتولة يا رسول الله ميراثها لنا قال لا ميراثها لزوجها وولدها نعم قال باب القصص يعني طالما ان الدية علينا طيب ناخذ ميراثها فقال لا الميراث يختلف الميراث للزوجة للورث الشرعيين لو بقي شيء بعد الفرائض وانتم من العصرة خذوا بموجب الميراث نعم قال رحمه الله باب القصاص في السجن قال حدثنا محمد بن مثنى ابو موسى قال حدثنا خالد ابن الحارث وابن ابي عدي عن حميد عن انس قال كسرت ربيع عمة انس ثنية جارية فطلبوا العفو فابوا فعرضوا عليهم الارشى فابوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص فقال انس ابن النضر يا رسول الله تكسر ثنية ربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص قال فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقصد على الله لأبره ليس مراد هنا الصحابي رضي الله عنه ليس مراد الاعتراض على حكم رسول الله وقال